قال الله تعالى: واتل المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطلعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين أيها الأحبة هذه أول جريمة وقعت على بساط الأرض وسببها البغي والحسد وأول ذنب عصي الله عز وجل به كان بسبب الحسد أيضا لما قال الله تبارك وتعالى لإبليس الرجيم وأمره أن يسجد لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فحسد إبليس آدم على هذه المنقبة وقال كيف أسجد له ومادة خلقي وهي النار أفضل من مادة خلق آدم وهي الطين فحسده وأبى أن يستمع إلى كلام الله عز وجل بسبب الحسد والحسد أيها الأفاضل داء لا دواء له إلا أن يعافي الله عز وجل المبتلى به منه لذلك كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول كل الناس يستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضى إلا بزوالها الإنسان إذا نظر إليك في مالك إذا نظر إليك في صحتك إذا نظر إليك في أولادك وصلاح أولادك وبركتهم قد تعطيه المال لتكف نفسه وقد يكف نفسه عنك أما الحسود فمهما أعطيته فلا يرضى عنك أبدا الحسود لا يرضى إلا بشيء واحد أن تزول النعمة من بين يديك لذلك كان معاوية كما قلت لكم يقول كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضى إلا بزوالها والحسد أيها الأفاضل من أوسع أبواب الكفر لذلك ولج منه إبليس الرجيم عليه من الله اللعائن إلى النار قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وأول من قدم العقل على النقل إبليس كما قال ابن القيم طيب الله ثراه في كتابه الماتع الرائع الصواعق المرسلة فقاس قياسا باطلا في مقابلة النص قال أنا خير منه أسجد له ليه؟ أنت خلقتني من نار وخلقت آدم من طين والنار أفضل من الطين ليه أسجد له؟ فحسد لذلك حكم عليه أنه كافر وقياسه باطل ليه؟ الطين أفضل من النار النار مادة هوجاء تدمر منها التدمير أما الطين فمنه البناء والتعمير يخرج منه الزرع نأكل منه أما النار فهي هوجاء تدمر كل شيء إذا مادة خلق آدم أفضل من مادة خلق إبليس ولكنه الحسد والبغض حمله على أن يعصي الله عز وجل حتى لا يسجد لآدم وفي هذه القصة التي قد قرأت آياتها عليكم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك ليه بسبب الحسد انت ربنا يقبل قربانك وما يقبلش قرباني فحسده والحسود غبي الانسان الحاسد دائما غبي ليه مقتضى العقل يقول ماذا انا قدمت قربان واخويا قدم قربان الله ضرب اخي كان العقل بيقول ان انا اشوف اخويا بيعمل ايه عشان ربنا يحبه واعمل زيه. اخي فلان وجدت ان الله فتح عليه في قيام الليل اقعد تحت رجليه واقول له انت بتعمل ايه عشان ربنا يخليك تقوم الليل. ربنا سبحانه وتعالى فتح على اخويا بالمال، فتح على اخويا بالولد الصالح وبارك في اولادي، اروح اشوفه انت بتعمل ايه عشان ربنا يبارك في اولادك ويوسع عليك رزقك. اكون معه واتعلم منه لا ان احسده. ذلك اقول لكم الحسود غبي. الانسان اذا وجدته قد فتح الله عليه اتقرب منه، ما تحسدوش. ليه تحسده؟ لا، اتقرب منه وتعلم منه واعمل زيه حتى يرضيك الله، لان الرحمة اذا جاءت شملت الجميع. الرحمة لو جيت لك وانت قاعد مع هذا الرجل الفاضل هتشملك. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة سياحين يطوفون الارض. في ملائكة ربنا بيجيبوا الارض من المشرق للمغرب كل يوم. ليه؟ قال يطوفوا ليلتمسوا مجالس الذكر. كل هدف الملائكة ان هم يبحثوا عن ناس قاعدين يذكروا ربنا في مجلس، فاذا وجدوا ناسا يذكرون الله، جماعة قاعدين في المسجد قاعدين خطبة قاعدين في درس بقراءة القرآن، قالوا هلموا الى بغياتكم تعالوا تعالوا، ثم يحيطونهم برحمتهم ثم يصعدون الى الله. فيقول الله عز وجل لملائكته وهو اعلم كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يذكرونك. يقول ربنا سبحانه وتعالى والملائكة اشهدكم اني قد غفرت لهم جميعا. يقوم ملك يقول يا رب يا رب، فيقول له الله نعم. يقول يا رب فيهم فلان ليس منهم. الراجل ده كان جاي من عند الهيبر من بره من الشارع. لا يا جماعه قاعدين بيذكروا ربنا وبيقروا القران، فهو عاوز واحد من الناس اللي قاعده في مصلحه. يا فلان تعالى. قال طب بس اقعد معايا دقيقتين وهنطلع بره. الراجل جه قاعد ما نيتوش انه يقرا قران اصلا، ومفيش نيته ان هو يقعد في مجلس علم، ده هو مستني فلان عشان مصلحه. فربنا سبحانه الملك بيقول لله عز وجل قال يا رب فيهم من ليس منهم. ده الراجل ده ما جاش يذكر ربنا، ده جاي قاعد عشان مصلحه. يقوم ربنا يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم له معهم. ليه؟ لانه صاحب قوما اخيارا ما حسدهمش ولم يبغضهم، قعد معاهم فشملته الرحمه. بل الاعجب من ذلك في القران الكريم كلب خلد الله ذكره الى ابد الابدين الى يوم القيامه. كلما قرانا القران ذكرناه ورفع الله درجته، كما في سوره الكهف قال الله عز وجل سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمستهم وخمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم. كلما يذكر الفتيه الصالحين الذين فرضوا بدينهم من فرعون يقوم يذكر معهم الكلب. ليه؟ لانه صاحب قوم اخيار. عشان كده انا بقول لك اذا وجدت ربنا فتح على واحد في باب من الابواب وسبحان من قسم الارزاق بين خلقه ما تحسدوش، روح جنبه شوفوا بيعمل ايه وتعلم منه، تعلم منه لتنال انت ايضا من الخير. عشان كده بقول لك ان الحسد هو اس الغباء، الحسد اس الغباء. عشان كده الحسود بيموت بالجلطة وبالأزمة وبيموت بالسكتة القلبية، يموت كمدا في وقت سعادة الناس. كفى بالحسود غبنا ان يشعر بالتعاسة في وقت فرح الناس. الانسان الحاسد ده ما بيرضاش بقضاء ربنا وقدره، عشان كده كل اسئلته لا جواب لها. فلان ربنا اداله الصحة وانا مريض، لا جواب. فلان الله اعطاه المال وعنده عربية وزوجته ربنا يبارك فيها وانا فقير، ليه؟ لا جواب. فلان الله اعطاه الاولاد وربنا يبارك فيهم اولادهم واولادهم طالعين عيني، ليه؟ لا جواب. سبحان من قسم الارزاق بين خلقه. يا اخي تؤمن بالقضاء والقدر؟ تؤمن بما قسمه الله لك؟ لا. الحسود مش كده ابدا، يجلس يحسد الناس وينقض الناس. عشان كده لا يهنأ الحسود ابدا بالحياه. قال ابراهيم الحربي رحمه الله تعالى وهو من سادات السلف كان يقول الحسود والذي لا يؤمن بالقضاء والقدر لا يهنأ بعيش أبدا. لأجل ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، وأمرنا أن ننزع الحسد من قلوبنا حتى لا ندخل النار. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تبابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ياك أن تحسد إخوانك على ما أعطاهم الله، ارضى بما قسمه الله لك في حياتك فهي سويعات قليلة ثم ستذهب برحالك إلى رب العالمين، إما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا. إياك أن تحسد أحدا أو أن يمتلئ قلبك غيظا على أحد، وارضى بقضاء الله عز وجل وبقدره. أيها الأفاضل، إن الذي يحسد الناس تعود عليه الكرة. نعم، تعود عليه الكرة، مهما دبر الحسود للناس عادت عليه الكرة. وكان أبويا زمان وأنا صغير يقول لي: يا ابني واحد أندر، واحد حسود عينه وحشة عشان يحسد واحد. فراحوا استخبوا له، فقال له: يلا احسده هو هناك. قال له: أنت شايفه من بعيد كده؟ فالراجل اتعب، فهو جابه يحسد الراجل اتحسد هو. فالحسود الدائرة تدور عليه، والعبرة بالخواتيم. الإمام بكر بن عبد الله المزني وهو من سادات الشافعية الكبار ذكر قصة عجيبة وقعت في بعض الممالك. أن ملكا من الملوك كان له رجل حكيم، وكان له وزير حسود، وكان هذا الملك يحب هذا الرجل الحكيم جدا ويقربه إليه ويدنيه ويستمع إلى مشورته وكلامه. فوقع الحسد في قلب الوزير، اشمعنى يقرب الحكيم وما يقرب لشباب؟ ودبر مكيدة بسبب حسده وجشعه الذي في قلبه، هل لازم نفرق بينهم الاثنين؟ ثم دعا هذا الوزير الحسود الرجل الحكيم. كان من عادة الرجل الحكيم ده المؤمن كلما دخل على الملك بيقول كلمتين ويقعد. ايه هما الكلمتين؟ كان يقول: كفى المحسن إحسانه وكفى المسيء إساءته. هم قاعد كل ما يدخل على الملك يقول الكلمتين دول: كفى المحسن إحسانه وكفى المسيء إساءته. فالوزير خد يوم وعزم على الغد، ثم وضع له بصلا وثوما وكراثا، المأكولات اللي لها رائحة خبيثة، وقال له: كل. فأكل الحكيم وهو لا يدري ما يدبر له. قال: وأيضا كل. ازدد. فأكل، ثم قال: وأيضا. فأكل الرجل، ثم ترك الوزير الحكيم في بيته وذهب مسرعا إلى قصر الملك وقال: أيها الملك، إن هذا الحكيم الذي تزعم أنه يحبك وتقربه إليك يزعم أنك أبخر. البخر في اللغة العربية معناه المرض الذي يصيب الفم فيغير رائحته إلى رائحة كريهة. يعني الرجل الحكيم بيقول عليك أيها الملك إن بقك ريحته وحش. قال: ماذا؟ قال: يقول عنك أنك أبخر. قال: ويحك، ماذا تقول؟ قال: نعم. قال: طب وما علامة ذلك؟ إيه العلامة؟ قال: أنك إذا دعوته الآن لتكلمه ابتعد بإيه؟ بفيه، ببقه كده عنك، يقوم يبعد عنك. قال: فأرسل إليه. فأرسل الوزير إلى هذا الحكيم، الراجل لسه واكل بصل ومتغض بصل ومليها، طبعا رائحة فمه متغيرة، مش هيقدر يكلم الملك. فقال الملك للرجل الحكيم: ابنه اقترب مني، فدنا. قال: وأيضا ابنه. فاقترب ودنا. قال: وأيضا. طب وبعدين هقرب منك هأذيك بريحة فمي وأنا واكل بصل؟ فوضع الحكيم يده على فمه، فلما وضع يده على فمه صدق الملك كلام الوزير: أفضل مني وتبتعد بفمك عني. فكتب له خطابا. بخر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى يقول: كان هذا الملك لا يكتب خطبة، لا يكتب خطابا جواب الا وفيه جائزة. اي واحد يشتغل خطاب للملك فيه جائزة. فالرجل كتب، الملك كتب خطاب واغلقه وقال للحكيم: خذ هذا الخطاب وارسل واذهب به الى فلان الفلان. خرج الحكيم بالخطاب وهو لا يدري ما فيه. فلما خرج على الباب قابله الوزير، قال: ماذا صنعت مع الملك؟ قال: اعطاني هذا الخطاب وقال اذهب به الى فلان. قال: هاته. الوزير حط في دماغه ان في مكافاه في قلب الخطاب، عنك انت اعطه. قال: لا، عنك انت. ثم اخذ الخطاب وذهب الى الرجل. فتح الوزير الخطاب فاذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من الملك الفلاني الى فلان الفلاني، اذا جاءك من يحمل هذا الخطاب فاقطع رقبته واسلخ جلده واحش جسده تبنى. فلما سمع الوزير الخطاب قال: ليست انا، ليس انا والله. فقال الرجل: كلام الملك لا يراجع. ثم قطع رقبته. بعد سويعات انتظر الملك ان يدخل عليه الوزير، فبدلا ان يدخل الوزير دخل الحكيم. فقال الملك: ويحك، ما هذا؟ قال: زعم الوزير انك كذا وكذا وكذا وكذا. قال: لا والله، بل قد عزمني على الغداء واكلت عنده كذا وكذا. ثم صرخ الملك قائلا بكلام الحكيم: كفى المحسن احسانه وكفى المسيء اساءته. ايها الافاضل، الحاسد اذا انتصر في الجولة الاولى او في الجولة الثانية او في الثالثة فلا بد ان يهزم، والعبرة بالخواتيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم. نقوا قلوبكم وارضوا بقضاء الله وقدره، وإياكم ثم إياكم أن يحسد أحد أخاه، أو أن يحسد أحد جاره، أو أن يحسد أحد قريبه، أو أن يحسد أحد صديقه لأجل نعمة فتح الله بها عليه، وليرضى بقضاء الله وقدره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. واذا جاءت النار من السماء فاخذت احد القربانين فإنه على الحق وكلامه مقبول. فعمد قابيل وكان صاحب قمح وزرع إلى أسوأ ما عنده من الزرع وأخرج شيئا من الفضلة، شيء مش كويس، حاجة كده من القمح مش كويس، وطلع قربان. أما هابيل هذا الرجل الصالح فقد عمد إلى أفضل ما عنده من الغنم وكان صاحب إبل وقربه إلى الله عز وجل. فجاءت النار من السماء فأخذت قربان هابيل وتركت قربان قابيل. العقل يقول كان على الواجب على قابيل أن ينظر ماذا فعل أخوه وماذا قدم حتى يقبله الله ولا يقبل كلام، لا فحسده. وأنا أقول لكم الحسد أسر الغباء، فحسده على فضل الله عز وجل وقال لا أقتلنك، نرتئب قربانك وأنا لا أقتلنك. فقال له هابيل هذا الرجل الصالح لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين، أخاف أن أقتلك وأن ألقى الله بدمك. أيها الأفاضل، إن أعظم ذنب عند الله بعد الشرك القتل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود، كان يقول أول ما يقضى به يوم القيامة في الدماء، أول حاجة تسأل عليها بعد التوحيد والصلاة في الدماء. فإن كنت لم تسفك دما حراما فأبشر، وإن كنت طلقت على أحد فقتلت أحدا أو جرحته كما يحدث اليومين دول، أسهل حاجة خالص تمشي في الشارع الأخ حاطط مضوة في جيبه وسكينة ولا يزهر رجولته على أخيه المسلم إلا أن يعوره أو يقتله لأتفه الأسباب. فانتشر القتل بسبب غياب الوازع الديني. اعلم أن دم أخيك عليك حرام وأنك ما زلت في فسحة من دينك حتى تقع في الدم، تنغلق عليك الفسحة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إنسان قدامه فسحة إنه يخش الجنة وباب التوبة مفتوح، فإذا أصاب دما حراما انغلقت عليه الفسحة. ليه؟ لأن هذه الدماء معصومة عند الله، فكيف تهدرها؟ أنت تعرف إن دم المسلم أشرف عند الله من الكعبة؟ إيه؟ إيه والله؟ إيه الدليل؟ ما رواه الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا وما فيها حتى الكعبة أهون عند الله من دم امرئ مسلم. تخيل، عشان كده الجماعة اللي بيدعوا الإسلام ويدعوا أنهم على السنة ويقتلون ويحرقون في الناس، الإسلام منهم بريء ومحمد صلى الله عليه وسلم منهم بريء. الإسلام يا إخوان انتشر إلا بالرحمة، نعم انتشر بالسيف ولكن على رقاب الكافرين. أما الدعوة إلى الله فإنما تكون بالحسنى، قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، ما قال بالسيف، سيف ده آخر شيء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالإسلام دين الرحمة، فكيف تتجرأ على دم أخيك؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، لم يرتدع للمعصية ولم ينتبه لكلامه ولم يخف ربه فقتله بسبب الحسد لأنه ملا قلبه، فأصبح من الخاسرين، خسر الدنيا والآخرة لما قتل أخاه. لما قتل قابيل هابيل ولم يكن يعرف القتل آنذاك، فاحتار في جثة أخيه ماذا يفعل، هيودي الجثة دي فين؟ فلما احتار بعث الله غرابين يقتتلان، فقتل غراب غرابا، ثم نبش في الأرض وفحر حفرة ودفن أخاه الغراب. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوة أخي؟ طب ما أعمل كده. ثم فحر لأخيه في الأرض ووضعه ووراه في التراب. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوة أخي، فأصبح من النادمين. شوف أهل التفسير بيقولوا إيه، بيقولوا لماذا بعث الله لقابيل غرابا، ما بعتلوش حمامة ليه، ما بعتلوش عصفرة ليه؟ قالوا لأن الغراب اسمه مشتق من الغربة، وكذلك القاتل غريب عن الله، غريب عن رسول الله، غريب عن أهله. وقد أعد الله تبارك وتعالى له 5 عقوبات مؤلمة يوم القيامة، 5 عقوبات مؤلمة يوم القيامة. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الأفاضل، أيها الكرام، إياكم ثم إياكم أن تمتلئ قلوبكم حسدا على إخوانكم، وإياكم ثم إياكم أن تعتدوا على إخوانكم، وأن تتطاولوا على إخوانكم بسفك دم أو بهتك عرض أو بهتك شرف، فإنها سويعات قليلة ثم سنحط رحالنا بين يدي الله عز وجل. أما المسيء الذي كان تاركا منتهكا لحرمات الله سوف يعض يوم القيامة على أنامله من الغيظ ومن الندم. قال تعالى: ولا تحين مناص، أي لا ينفع الندم إذ ندمت يومها. وأما الذي اتقى الله عز وجل ودعا الله أن يطهر قلبه من الحسد ومن البغض وكف يده عن القتل وكف نفسه عن الحرام، كف نظره عن النظر إلى ما يحرم عليه، وفرجه على أن يقضي شهوته في الحرام، فإنه يلاقي ربه تبارك وتعالى يوم القيامة فرحا مسرورا بين يديه، لأن جزاءه النعيم المقيم، أعني جنة رب العالمين. أيها الأفاضل، إنها وصية أخ محب لكم والله. تمسكوا بالقرآن، تمسكوا بالصلاة، ربوا أولادكم على طاعة الله ورسوله، فإن الدنيا قد امتلأت بالفتن، والفائز ثم الفائز من علم حقيقة وجوده في الدنيا، وأنه ما وجد إلا ليكون عبدا طائعا عابدا لله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوظيفتك أن تكون عبدا لله، فإياك ثم إياك أن تبتعد عن تلك الوظيفة، وإلا فاعلم أنك من الهالكين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم. اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم طهر قلوبنا من البغضاء، اللهم طهر قلوبنا من البغضاء. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم إن كنا قصرنا في طاعتك فإنا نطمع في رحمتك، اللهم إن كنا قصرنا في طاعتك فإنا نطمع في رحمتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل مصرنا بلد الأمن والأمان، اللهم اجعل مصرنا بلد الأمن والأمان. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، ومن أراد بمصر الخير فسدده ووفقه يا رب العالمين، أنت ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.